فرحت بمقدمه وسارت دائما فرحت بمقدمه وصارت دائما للمسلمين سلامة وسلاما ورفيقه الصديق خير مصاحب وبغار ثور أمضيا أياما والغار يحفظ سره بعناية رغم الحصار ويبعده الأقدام في حمامه والعنكبوت ونسجه رب البرايا يصرف الأقوام ويجيبه المختار ويجيبه المختار صلى الله عليه وسلم ويجيبه المختار إن إلهنا معنا فلا تحزن وكن لقداما حتى إذا ظهرت مشارق يثرب خرج الأهالي مسرعين قياما يبدون فرحتهم بلقيا المصطفى ويرددون الشعر والأنغام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا مرحبا يا خير داع واملحنا بفضلك هجرة تعلو النفوس بها على الأهواء ويكون فيها أجر كل رذيلة كالحقد والبغضاء والفحشاء يا